الحمد لله وهو أهل لمن وفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى المصطفى، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب ومن على نهجه اقتفى. ثم أما بعد، معشر المسلمين، يقول الله عز وجل في من يفرق بين الله ورسوله، أو بين الله ورسوله، أو من يفرق بين الكتاب والسنة، أو من يفرق بين الوحيين، يقول آمنت بالكتاب ولكنني لا أؤمن بالسنة. قال الله عز وجل في هذا النوع من الارتداد والكفر: إن الذين يكفرون بالله ورسله، هذا كفر بجميع الرسل، وكفر بالله لأنه من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، ومن آمن بالله ولكنه يكفر بغير ما أنزل الله كالقرآن، أو كيؤمن بالقرآن ويكفر بالوحي، أو يؤمن ببعض الوحي ويكفر ببعض، هذا يكون حكمه حكم الكفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يخبرنا الله عز وجل عمن يزعم أنه يؤمن بالله ولكنه لا يؤمن بالسنة، أو يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسل، أو لا يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويريدون يعملون يسعون ينصبون منهاجا جديدة يفرقون بين الله ورسله أو بين الله ورسوله، ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني هذا كفر الهوى. يؤمنون بالكتاب ولا يؤمنون بالسنة، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنون ببعض السنن ولا يؤمنون ببعض كما يحلو لهم، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يعني منهاجا دينا جديدا. قال تعالى في هؤلاء: أولئك هم الكافرون حقا، أي هم كافرون حقا بالله وبرسوله ورسله واليوم الآخر. قال الله عز وجل فيهم: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتي الكتاب ومثله معه من السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خرج مني إلا الحق. روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لا أشهد على باطل، في رواية: أنا لا أشهد إلا على حق. لقد تركت فيكم من اعتصمتم به ما لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن السنة وحي. قال الشافعي: كان جبريل ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن، فنحن أهل التوحيد والسنة، نحن أهل القرآن والسنة، نحن أهل الكتاب والسنة. فالذي لا يؤمن بالسنة لا يؤمن برسول الله، والذي لا يؤمن بالسنة ورسول الله فقد كفر بجميع الرسل. قال تعالى: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وتوجد طائفة اليوم في زماننا تسمى بالقرآنيين. هؤلاء يزعمون أنهم يعني لا يؤمنون إلا بالقرآن، والقرآن كله ينص على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالوحي من عند الله، وإنه صادق، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله، فكان جبريل يأتيه بالكتاب والسنة، ويأتيه بالوحي والأوامر والنواهي والتشريعات والآداب والأخلاق والحدود والشعائر والشرائع والعرى والولاء والبراء والجهاد والحكم بما أنزلها بكل شيء. بعض الناس اليوم يؤمن يعني ببعض الربوبية ولا يؤمن ببعض مسميات الربوبية ومقتضيات الربوبية، أو يؤمن بالربوبية ويعطل الإلهية، أو يتخير في مسائل الإلهية والحاكمية والعبودية، ويفرق بين الوحي والرسالة، يقول نأخذ بهذا لأنه في مسائل العبادة والأمة تتعبد، ولا نؤمن بهذا لأن الأمة اختلفت في الحكم بما أنزل الله والتشريعات والأوامر والنواهي، يريد أن يلعب ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، هؤلاء كفار مرتدون، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: العذاب المهين هو الكفر والمخلد في النار عياذا بالله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم من الذين لا يفرقون بين الله ورسله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرنا وإياكم على هؤلاء الكفر المرتدين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.